هدينا مدهالك اللي يذكرني بماضينا من خيالت عينا من زار البارحة من خيالت عينا أعز وليب أقدم من همسنا أقولي أعوينا اللي مثل حالتي من جدي أعوينا معزل مضانينا هو الليل أعفينا الليل سارينا تدري من اللي معي والليل سارينا أنا وطيفك وهجوسي تخاوينا غنى مراحينا أجوري يا هاجس غنى مراحينا نروح يكفينا مخلف موازينا القلب من روحتك مخلف موازينا حنا الوفا يا ظنيني عاد تبينا البعد ياشينا أتوق لمواجهك والبعد ياشينا لبه يا مواجهك من عقب مبطينا ديني ولدينا البعد ومفارقك ديني ولدينا كالظهر المواجه وش تمنينا وين الغلا وين هو عاد هلا ولي وين الغلا وين لا تقولي يا صاحبي ما هو بمدينا دومي سكاكينا العاذل اللي علي دومي سكاكينا الله يا ابراهي كان اقصد جبالينا يحول من بينا يحول من بينا حملا هنا لو النهبي الهنا قلبي شرايينا حبك بمشيه يا قلبي شرايينا خلي علشان